يعني يفوت إن كان تركها أي الإشارة يفيت المعرفة يعني العلم بالمنادى، فإنك تأتي باسم الإشارة إذا كان تركها يفيت المعرفة، وإلا إذا كان تركها لا يفيت المعرفة فإنك تأتي بأي. فاشترط المؤلف لصحة مجيء اسم الإشارة بدلا عن أي إذا كان تركها يفيت المعرفة، مثل إذا قلت يا أيها الرجل، يا أيها الرجل، أنت عرفت أن المنادى رجل، لكن أنا أريد أن أعين لك، أن أعين رجلا، فأقول بدل أي يا هذا الرجل، وش لأجله؟ لأجل أن تعرف أن المنادى هو هذا المشار إليه. فإذا كان تركها يفيد المعرفة فإنك تأتي باسم الإشارة، أما إذا كان لا يفيد مثل يا أيها النبي، يا أيها العالم، يا أيها الأب، يا أيها القاضي، يا أيها الأمير، فلا حاجة لاسم الإشارة لأنه متعين. شو متعين بالتعريف؟ متعين بالتعريف بالعهد الذهني معروف. يا أيها القاضي أعرف أنه هو القاضي المعين، نحن نعرف. يا أيها الأمير أعرف، لكن إذا كان ترك اسم الإشارة يفيد المعرفة، أي يفيد المعرفة بعين المنادى، فإننا نأتي باسم الإشارة. فتبين أن الإتيان باسم الإشارة بدلا عن أي إنما يكون للضرورة. وش ضرورة؟ إذا كان تركها يفوت المعرفة، أما إذا كان لا يفوت المعرفة فلا تأتي به، لأن أي هي الأصل. نرجع إلى الأصل. قال في نحو ساعد، ساعد الأوسي ينتصب ثان. في نحو ساعد، ساعد الأوسي، سعد منادى حذفت منه يا الندى، يا الندى، والأصل يا سعد سعد الأوس. من هو سعد الأوس؟ سعد بن معاذ، نعم، وسعد الخزرج، سعد بن عبادة. سعد بن معاذ رضي الله عنه حياته معروفة، وختام حياته بالشهادة، واهتز له عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وفيه قال حسان بن ثابت: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. فإذا قلت يا سعد سعد الأوس، الثاني ينتصر. لماذا؟ لأنه منادى مضاف، منادى مضاف، فإذا كان بدلا من الأول فإنه بدل منه على أنه مضاف أو عطف بيان، فينتصب لأنه مضاف. لكن الأول يقول المؤلف: وضم وافتح أولا تصب، وضم وافتح، يعني يجوز في الأول وجهان، الضم والفتح. الضم على الأصل لأنه غير مضاف، والعلم إذا نودي يبنى على الضم، لا تقول يا ساعد، هذا واضح على الأصل. لكن ساعد على إذا قلنا بفتحه يا ساعد، يا ساعد، يا ساعد الأوس، يجوز؟ لأنه قال ضم وافتح أولا، يا ساعد ساعد الأوسي. فلماذا جاز؟ اختلف فيه النحويون، قال بعضهم إنه جاز على أن تكون سعد الثاني مقحمة، وكأن الأصل يا سعد الأوسي، يا سعد الأوسي، الثاني مقحمة زائدة، وهذا على رأي من يجوزون زيادة الأسماء، والمسألة فيها خلاف بين النحويين. أما زيادة الحروف فظاهر أنها جائزة وشائعة، لكن زيادة الأسماء. وقال بعضهم إنه ينصب فيبنى مع الثاني كبناء خمسة عشر، فتقول في الإعراب على هذا الرأي: يا سعد سعد الأوس، يا حرف ندى، سعد سعد اسم منادى مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب لأنه مضاف. مثل خمسة عشر، خمسة عشر مبني على الفتح. هذا رأيين. رأي الثالث يقول: إننا نفتحه على الإتباع، نفتحه على الإتباع بمعنى أن يكون تابعا لما بعده، حركة إتباعية. نعم، حركة إتباعية. وعلى هذا نقول سعد منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره الإتباع، منع من ظهور إتباع. وفي الحقيقة أن الإعرابات هذه لا بأس أن الإنسان يتمرن عليها ويعرفها، لكن أهم شيء عندنا الحكم، وهو أنه في الثاني ينصب والأول يجوز فيه الوجهان الفتح والضم. وله شاهد من كلام العرب وهو قول الشاعر: يا زيد زيد اليعملات الذبلي، يا زيد زيد اليعملات. ويجوز يا زيد زيد اليعمل، يا زيد زيد اليعملات الذبل، اليعملات الإبل يعني. وضم وافتح أول انتصب. ثم قال المؤلف: فصل. المنادى المضاف إلى المتكلم، المنادى المضاف إلى المتكلم، يجب أن نذكر ما سبق في باب الإضافة. المضاف إلى ياء المتكلم تقدم لنا في باب الإضافة أنه إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر أولا، وأن المعتل تفتح فيه الياء، تفتح فيه الياء سواء كان معتلا بالألف أو بالياء، حتى المثنى المرفوع، حتى جمع المذكر السالم المرفوع أو المنصوب أو المجرور، وتقدم الكلام عليه. تبقى الياء مفتوحة، فتقول: يا غلاماي، يا غلاماي، ويا مس وتقول يا مسلمية، يا مسلمية. ولأن لماذا أنا قلت يا غلاماي غلط؟ يا فتايا، يا فتايا، يا فتايا، هذا المقصود يا فتايا. وأما إذا ناديت غلاماك ماذا تقول فيهما؟ تقول يا غلاماي إن عينت، لأن يكون نكرة مقصودة فيبنى على الألف. نعم. أما إذا كان صحيح الآخر فالمؤلف يقول فيه لغات متعددة: واجعل منادا صح، صح بمعنى أي كان آخره صحيحا. وما هو الصحيح؟ هو الذي ليس آخره حرف علة، حروف العلة هي الواو والألف والياء. إذا صح يعني كان آخره صحيحا وناديته: واجعل منادا صح إن يضف لي، المراد بيا هنا يا المتكلم، اجعله كعبدي، عبدي، عبدا، عبدا، عبدية. كم ذولي؟ خمس لغات. نعم، كعبدي، تنادي عبدك فتقول يا عبدي، كذا. إعرابه: يا حرف ندى وعبدي منادى، منصوب بياء النداء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وعبد مضاف، طيب ما نقول عبد مضاف لأن الياء محذوف، وحذفت الياء للتخفيف، حذفت الياء للتخفيف. عبدي مثلها، إلا أنك تقول عبد مضاف ولا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. عبد هذه وش اللي جاب عبدها؟ نقول أصله عبدا بالألف، وش عملنا؟ قلبنا الياء ألفا ثم حذفنا الألف للتخفيف، فقلنا يا عبدا. فكيف الإعراب؟ يا حرف نداء وعبد منادى منصوب يا النداء، وأنا في نصبه فتحة مقدرة. الفتحة هذه ما هو علشان الإعراب، فتحة مقدرة على ما قبل يا المتكلم المقلوبة ألفا في محل نصب. والياء المقلوبة ونعم والألف المنقلبة عن ياء محذوفة للتخفيف. عبد عبدا، وش اللي حصل؟ وش الفرق بينه وبين اللي قبله؟ أن الألف بقيت، الألف المنقلبة عن ياء بقيت. فنقول في إعراب عبدا عبدا منادى منصوب بياء النداء، وأن نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الألف المنقلبة عن ياء، منع من ظهورها. ايش اشتغل المعنى بحركة المناسبة؟ عبد مضاف والألف المنقلبة عن ياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. شوف لغة العرب، لأن إضافة الشيء للنفس كثيرة. عبدي بعيري مثلا بيتي وهكذا كثير، فلذلك جاءت فيه لغات متعددة. كلما كثر الشيء عند العرب تجد له أسماء كثيرة. نعم. الألف هنا ضمير، فعدوها من ضمير المنقلبة حصل، ما هي بأصلية، هذه نائبة. نعم نعم. استغل المحل هنا الألف أم بالياء المحذوفة صار إذا قصدنا نبيع الفتح المقدم على آخره. نعم. منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. لا حركة المناسبة. إيه؟ نقول الفتحة أم نقول الياء أصل كسرة؟ إن نظرنا إلى الأصل قلنا ألي، وإن نظرنا إلى الصورة اللي أمامنا إن نظرنا إلى الأصل قلنا الكسرة، وإن نظرنا إلى الصورة اللي أمامنا قلنا الفتحة. والخلاف بسيط. طيب عبدية عبدية، ترى الألف هنا للإطلاق والمراد عبدية عبدية، فتقول يا عبدية. نعم. عبد منادى منصوب النداء وعن نصبه كسر مقدر، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل يا المتكلم، منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة المناسبة. عبد مضاف ويا المتكلم مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر عبدية. في القرآن الكريم يقول الله تعالى يا عبادي فاتقوا، أصلها يا عبادي فاتقوا فحذفت الياء. ويقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فأتى بالياء، أتى بالياء مفتوحة. مثل أي الأمثلة؟ ها؟ ثاني الأخيرة؟ يا عبادي مثل الأخير. أه؟ مثل الأخير يا عبادي. قل يا عبادي مثل الأخير هذا. الأخير. مثل الأخير. نعم. بس ألف الإطلاق. أيه لا في الأخير ألف الإطلاق. نعم. يا عبادي الذين آمنوا الأرض واسعة مثبتة الياء ولا. يا عبادي الذين آمنوا. يا عبادي. يا عبادي الذين آمنوا. لا يا شيخ الدنيا. يا عبادي. الدنيا. يا عبادي الذين آمنوا. نعم. الأرض واسعة يا شيخ الدنيا. بس ما دي مثبتة الياء أو محذوفة. إن كان موجودة في حذفة الملتقى الساكنين. عاد ما أفهم. إيه. نعم. شيخ مراجعة. ها؟ مراجعة ولا؟ لا باقي. اسماء لازمة الندى. والله ما ندري. أول. ها؟ شلون؟ من يكثر الشيخ من عجز. ها؟ نخلي هذه المراجعة وتكمل الفصل هذا. هذا ما فصل. ها؟ مراجعة الدرس الإعرابي. تقول بس يعني خلي الدرس الجاي الدرس الجاي. لا لا لا كلك ما نغير. كل شيء يمشي على ما هو عليه. إذا بدينا بالتغيير صار كل من يقترح من عاد. نعم. شيخ تضريبان. تضريبان. إذا كان شغل يقول تضرب نان إيه إذا كان للنساء قصد للنساء نعم شيخ الظاهر أنه تبقى على حالة بس أنه مقصود بدون تشديد فرداني شيخ أبي ثلاثة شيخ طيب نعم يقولون ايش؟ يعني عند واحد يحتاج حاجة يعني يعترض عليه عمر ما؟ خلي ركعتين ويخذ شلون؟ لا لا مو مشروع فيه صلاة تسمى صلاة الحاجة لكن ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح انه مين مشروع وكان إذا حزبه عمر انفزع على الصلاة ما نقيت على البيت كان كل ما احتاج إلى الصلاة لكن الأمور المفزعة ممكن لكن هذه ضعيف أقول الأمور المفزعة لا بأس فتح أو كسر وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يبنى أم يبنى عم لا مفر هذه إذا أضيف أم وعم إذا أضيف إليه ابن كلمة ابن جاز فيه مع اللغات السابقة جاز فيه لغتان الكسر والفتح وفتح أو كسر تقول يا ابن أم وتقول أيضا يا ابن أمي يا ابن أمي وفتح أو كسر وحذف ليستمر وش معنى استمر يعني الطلب وقوله في يا ابن أم يا ابن عم إذا قال قائل أليست هذه مثل الأولى قلنا لا مثل الأولى نقول لا لأن الأولى المضاف إلى المتكلم هو المنادى وهنا وش فيه فيما المنادى مضاف إلى مضاف إلى المتكلم ليس المنادى هو المضاف إلى المتكلم ولكنه مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم اتبعكم لهذه ولكن هذا خاص في ابن أم وابن عم أما غلامي وما أشبهها فإنه إذا كان المنادى غير مضاف إلى المتكلم تبقى الياء تقول يا ابن غلامي ما تقول يا ابن غلامة ما أصلح لكن ابن أم فيه ذلك تقول يا ابن أم ويا ابن عم إعرابها أن نقول يا حرف ندى وابن منادى منصوب ياء النداء وعن نصف فتحة ظاهرة في آخره ابن مضاف وأمي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة سدى ابن مالك يقول وحذف ليستمر حذف ليستمر بمعنى أن الظاهر لي من كلامه أنه لا يريد أن تكون مقدرة الياء تقول ابن أم على أنها حذفت ولم تقدر وعلى هذا فنقول إن ابن مضاف وأمي مضاف إليه ونبي نراجع الشرح الآن وقوله يا ابن أم إذا قلنا يا ابن أم بالفتح نقول ابن مضاف وأم مضاف إليه مجرور بالإضافة ولم جره كسرة مقدرة على ما قبل الألف المنقلبة عن ياء ولكن نشوف الآن تطلع عليه الشرح لأني مختلف كلام الشيخ. نعم. وفتحنا إذا أضيف لماذا إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء إلا في ابن أمي وابن عم، فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال، فتكسر الميم أو تفتح فتقول، وتكسر الميم أو تفتح فتقول يا ابن أمي أقبل بالفتح، يا ابن أم أقبل، ويا ابن أمي أقبل، ويا ابن عم لا مفر بفتح الميم وكسرها. والحاشية قد وردت تقول يا في ابن أم وفي ابن أم في قول أبي زيد أبي زبيد الطائي يرضي أخاه يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني بداعي شديد. وورد قلب الياء يلك وبقاؤها في ابنة عم في قول أبي النجم يا ابنة عم لا تلومي واحجعين. وفي الأعراب وفي النداء لا لا قبل شوف أعراب ابن الألفية شوفوا أعراب الألفية وشو هنا وفات ها؟ ابن أمنا الكائن جميعا أي شيخ ابن أخي لا مهم ابن أخي يقول ابن أخي لأن هذا أكثر استعمال ما عندي شيء أعرب البيت وقال فتح مبتدا والذي سوى الابتداء في النكرة وقوعها في معرض التقسيم أو كسر معطوف على فتح وحذف معطوف على كسر والواو فيه بمعنى مع وحذف مضاف والياء مضاف إليه استمر فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حذف الياء والجملة في محل رفع خبر المبتدا في حرف جر خبر المبتدا في حرف جر يا ابن أمة مجرور في في على الحكاية خلاص على الحكاية شو هو؟ يقول يا ابن أمي ابن مضاف ابن ماذا مضاف منصوب أمي مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف والياء المحذوفة مضاف إليه الإعراب الثاني يا ابن أمة بالنصب قال اسمان مبنيان على الفتح في محل نصب فهما منادى مضاف ابن أمة مضاف والياء المقدرة مضاف إليه في إعراب آخر يا ابن أمة ابن منادى مضاف منصوب أمة مضاف إليه مجرور بكسر مقدرة على آخر منع من ظهور إلى فتح بمناسبة الألف المنقلبة عن الياء المحذوفة في التخفيف والألف المحذوفة مضاف إليه صار أصابع يعتبره موجودة نعم إذا نقول على هذا يا ابن أمي ابن مضاف وأمي مضاف إليه مجرور بالإضافة على مجرد كسر مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف وأم مضاف والياء المحذوفة للتخفيف مضاف إليه أو ندعها ولا نتكلم بها ما دام هي موجودة ما نقول مضاف إليه في يا ابن أم ابن مضاف وأم مضاف إليه مجرور بالإضافة على مجرد كسر مقدرة ها على ما قبل الألف المنقلبة عن ياء المحذوفة للتخفيف قال وفي النداء أبتي أمة عرب نعم أيهن على حذف الياء بس الحذف أي بس الحذف لا لأن حركات مين مستمرة حذف معبد حذف معبد قوله حذف استمر هذه استمر يعني الحذف مع هذا ومع هذا بدون تحريف لا تحريف الفتح والكسر لا لا الأول وفتح أو كسر لأننا لو قلنا إنه يعود على ما سبق لقال استمر لأن اثنين ولما قال استمر صار الأخير فقط تكلموا في هذا الشيء نعم قالوا إنه على تقدير محذوف للأول إيه؟ وفتح لا هذا من جهة الإعراب فقط هو من جهة الإعراب أما من جهة الضمير في قوله استمر هو ما يعود إلا على الحذف فقط لكن على الإعراب اللي يقول وفتح وحذف ليستمر وكسر وحذف ليستمر ثم قال وفي النداء أبت أمة عرب هذا أيضا يأتي في النداء خاصة فقط أبي بالياء أولى. طيب يجوز في النداء أن تبدل الياء تاء، مع أن اللي مر علينا قبل قليل أن تبدل الياء ألفا، والألف إلى الياء كلها حروف علة، لكن هنا يجوز أن تبدلها بحرف صحيح وهو التاء، فتقول يا أبتي، قال الله تعالى يا أبتي افعل ما تؤمر. كيف نعربها؟ يا حرف نداء، أبا منادى، أبا منادى منصوب بياء النداء وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، أبا مضاف والتاء المنقلبة عن ياء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. وكذلك أمتي، يا أمتي بدل بدل يا أمي، في القرآن أظن ما هي موجودة، ما هي موجودة، تقول يا أمتي نقول مثلها، يا حرف نداء وأم منادى منصوب بالفتحة الظاهرة وأم مضاف والتاء المنقلبة عن ياء مضاف إليه مجرور مبني على الكسر في محل جر. وقوله عرض يعني وقع عرضا وليس بلازم، لأن الأصل أن تقول يا أبي ويا أمي، واكسر أو افتح. كيف اكسر وافتح؟ يعني يا أبت يا أمت، يا أبتي يا أمتي. وقول أو افتح للتخيير، ومن اليتا عوض، ومن الياء التاء عوض. قوله من الياء جار ومجرور في موضع نصب على الحال من عوض، والتاء مبتدا وعوض خبر مبتدا، يعني جاءت التاء عوضا عن الياء عوضا منها، ومن الياء التاء عوض. كأن المؤلف أشار بقوله من التاء عوض أشار إلى دفع توهم أن تكون التاء للتأنيث فقط، لأنه قد يقول قائل إنها للتأنيث، مثل ما قالوا في ثم، قالوا فيه ثمة، ولكنه أبين أن التاء اسم لأنها عوض من الياء. هذه يمكن تأتي في الندبة، تأتي في الندبة. شيخ لو إمام سلم عليه نفسه وقبله، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ها إن كان معتلا تخرج الياء مفتوحة، إذا كان صحيحا غير أب وأم ففيه خمس لغات، إذا كان أبا أو أما ففيه سبع لغات، الخمس المذكورة والسادسة أبتي أمتي، أبت أمتي. إذا كان مضافا إلى مضاف إلى المتكلم فإن كان ابن أم أو ابن عم ففيه أربع لغات، وإن كان غير ابن أم وابن عم فإنها تبقى الياء مكسورة مفتوحة أو ساكنة، وربما تحدث للتخفيف، يعني حذف ياء المتكلم تخفيفها هذا كثير في كل مكان في كل مكان. طيب هذا هو خلاصة هذا الفصل، والله هو الحقيقة متداخل لكن هذه خلاصة، لا في مراجعة مراجعة لا ما في مراجعة إلا شان مع الفصل اللي بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى أسماء لازمة، لازمة النداء، أسماء لازمات، لازمتي، لازمة، لازمات النداء. وفل وفل ولا كل؟ لا وفل وفل بعد ما يخص الندى نومان نومان كذا نومان نومان نومان نومان كذا واضطرد في شد الأنثى وزن وزن وزن يا خباتي يا خباتي والأمر هكذا من الثلاث وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس وجر في الشعر كله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسماء لازمت النداء. أسماء مبتدأ ولازمت خبر، ويجوز أن تكون أسماء خبر مبتدأ، أي هذه أسماء. وعلى هذا التقدير نسلم من إيراد لماذا صح الابتداء بالنكرة. وقول لازمت يعني صارت ملازمة، صارت ملازمة للندى، يعني ما تستعمل. للرجل فلو، وللمرأة فلة. واختلف النحويون، فبعضهم قال إن أصل فلو فلان، وأصل فلة فلانة، وقال آخرون بل هي كلمة مستقلة برأسها غير منحوتة. إذا قلت يا فلو يعني يا مرء، يا فلة يعني يمرأة يمرأة. وبناء على ذلك نقول يا فلو دائما، بخلاف ما لو قلنا إنه مختزل من قولك فلان، فإنه يجوز أن نقول يا فلو ويا فلا، لكن هنا نقول يا فلو على أنه كلمة مستقلة بنفسها كناية عن فلو، عن المرء. تقول يا فلو استقم، يعني يا مرء استقم. يا فلة استحي، يعني يا امرأة استحي. هل يجوز أن تقول فلو قائم؟ لا، لأن هذه مما تختص بالندى. ولا يمكن تقول رأيت فلا فلا، ولا تقول مررت بفلي، لأنها خاصة بالنداء. أيضا لؤمان نومان، كل هذه الحمد لله مهم موجودة عندنا. لؤمان يعني كثير اللؤم وعظيم اللؤم، لئيم يعني لئيم بكثرة. هذه أيضا مما يختص بالنداء، فتقول يا لؤمان يا لؤمان. والسبب لأنها فيها شيء من التوبيخ، فيها شيء من التوبيخ أن يكون لئيم كثير اللؤم. فيا لؤمان يا حرف نداء، لؤمان منادما بها الضم في محل نصب لأنه نكرة مقصودة، فقيل فيها لؤمان. نومان حمك الله، نومان يعني كثير النوم، لا تكاد تراه إلا نائما. هذا أيضا مما يخص بالنداء. استعمل عندنا هذه موجودة يا نومان. يا نومان، لكن هي نومان على وزن سكران. عندنا نومان. لومان. لومان. زين. لومان يعني كثير النوم، وهذا خاصة بالندى، لأن كثير النوم في الحقيقة عيب. كثرة النوم عيب، ولهذا إذا صار الإنسان كثير النوم لا بد أن هناك سبب، وينبغي أن يعرض نفسه على الأطباء، لأنه قد يكون هناك مرض ما يدري عنه. فالنوم لا بد أن يكون متزنا مع اليقظة. صحيح أن الأطفال سبحان الله العظيم، الأطفال هذا لا يكثر نوم، يمكن ينومهم 24 ساعة

ناصبه. طيب طالبه غافله وش نقول لها؟ يا غفال انتبه، لانه يصح مضطرد. اما هذا فهو مصنوع. ولا تقس، اذن يشبه في المسائل الفقهيه الاشياء المقصوره على السماع في اللغه العربيه، تشبه في المسائل الفقهيه ما يسمونه بالتعبد، ما يقاس عليه. وجر في الشعر فلو، جر فعل ماضي او فعل امر؟ لا قال جر تصلح للأمر، ها هنا وتصلح لغير الأمر. إن كان المسألة قياسية، إن كان المسألة قياسية جر ها فعل أمر، كان المسألة قياسية وأنه كلما جاء فل في الشعر فلك أن تدخل أي حرف الجر، فإن جر فعل أمر. وإن كانت المسألة السماعية فإن جر فعل ماض، يعني جره العرب، وهذا الأخير هو الأقرب احتمالا، إن جر فعل ماض مبني المجهول. جر في الشعر فلو، يعني ورد مجرورا في الشعر، مع أنه مختص بإيش؟ بالندى، لكن يرد في اللغة العربية مجرورا. البيت عندكم في الشرح. نعم. يقول تظل منه إذني بالهواجل في لجة بالهوجل بالهوجل في لجة أمسك فلانا عن فل. الشاعر قوله فلانا عن فل، يعني عن رجل من الرجال. وهذا البيت بالحقيقة مما يؤيد قول من قال إنه منحوت من فلان، يعني أمس فلان عن فلان، لكن لو كانت عن فلان لقال عن فلان وبقي مفتوحا. الترخيم فيه رؤتي، والترخيم ما يكون إلا في الندى أيضا، في غيره ما يأتي إلا شادا. طيب إذن خلاصة الأبيات الآن أن ابن مالك رحمه الله ذكر لنا ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أن من الأسماء ما يختص بالنداء فقط، ما يأتي غير منادى. ما هي؟ فلو، فلا، لؤمان، نومان. ثانيا أنه يجوز اضطرادا أن يصاغ لسب الأنثى اسم منين؟ على وزن فعال، على وزن فعال، مثل لكاء وفجاري وغفالي وإلى آخر معروف. الشيء الثالث، أنا ذكر أربعة أو خمسة، أربعة. الشيء الثالث أنه يصاغ من الفعل الثلاثي فعل أمر على وزن إيش؟ فعال. على وزن فعال، على وزن فعال، كنزالي فعال ودراكي بمعنى أدرك، وتراكي بمعنى أترك. طيب المسألة الرابعة أنه يقال في سب الذكور فعل، لكنه سماعي غير قياسي. والأمر الخامس أن فل سمعت في الشعر في حال الجر غير منادات، مثل قول الشاعر أمسك فلانا عن فل. نعم. ما علاقة بالنداء؟ جاء به اضطرادا، استطرادا، ما بتخاف. في قوله شاعر في سب الذكور فعل، كون يأتي بهذا الوزن ألا يدل على أنه

وللمسلمين جار اسم مجرور باللام ولم يجر به الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. مفهوم؟ طيب، متعلق الجار والمجرور، لأن يعني الجار والمجرور لا بد له من متعلق، قيل إنه ياء لأنها نائبة مناب أدعو، نائبة مناب أدعو، فصار الجار والمجرور متعلقا بها. وقيل إنها محذوفة، محذوف وهو يا لله أدعوك للمسلمين أو استغيثك للمسلمين، فيكون جر ومجرور الأخير متعلق بفعل محذوف يدل عليه ما سياق الكلام، يدل عليه سياق الكلام. إنما ما يعني ما يهمنا المتعلق أكثر مما يهمنا إيش؟ صورة اللفظ. فإذا أردت أن تستغيث بشيء لشيء فاجعل المناجاة نعم مجرورا باللام المفتوحة، واجعل المستغاث له مجرورا باللام المكسورة، حسب يعني حسب الأصل، لأنه لو ربما إن تدخل اللام في المستغاث له على شيء يجب أن تكون مفتوحة معه مثل لك فتفتح يا لله لك، أو يقول لك إنسان مثلا فلان وقع في شدة وأنه في حاجة وضرورة فتقول يا لله له فتفتح، لأنها إذا دخلت ضمير تكون مفتوحة. نعم غيب النظر لا غيب يعني. نعم طيب وبعدين أخطأ في آية مثلا بدل ما أقول والله عزيز الحكيم قال والله غفور رحيم وأعرف خطأه بس ما رجع واصل القراءة هل علي الظاهر إذا كان عن قرب نعم عليه يجب عليه يرجع، أما لو ما ذكر إلا بعد مثلا ما ركع أو ما أشبه ذلك فالله ما يقرأ قراءة عادية والله ظاهر يجب عليها الرجوع عن قرب يجب عليها الرجوع لا شك، أو أنه يرجع يقرأ نفس الآية لا يقرأ لا اللي غلط فيه بس إذا تعلم الشيخ هو يتعلم إيه معلوم تعلم اللي يسكت الشيخ. طيب يا شيخ بالنسبة للإعراب يا لله المسلمين كلها عرضنا اسم مجرور لا ما هي كل كل واحد الحالة لله جار ومجرور وللمسلمين جار ومجرور بس ما ذكرنا فيها المنادى أصلها لله هو المنادى يعني ما يحتاج أن نقول بس نقول فقط لا ما نقول جار ومجرور متعلق بيع لأنه بمعنى أدعو أشهد لا ما يأتي مجرور ها قبل جر يأتي مجرور مفتوح إيه يأتي مفتوح مع الذمار يأتي مفتوح لك وله ولها بس هنا مع اسم مع اسم قلت لك إن أسباب الفتح أسباب الفتح لأنه لا لما كان المنادى كأنه متصل بها كأنه ضمير أصلا صار كأنه ضمير كيف؟ مبني عظم محل نصب أولا يا زيد مبني عظم في محل نصب إذا جعلناه مستغاثا نقول يا لزيد يا حرف استغاثة واللام حرف جر وزيد مستغاث منصوب ولا مبني على ضم مقدر على آخره نقول منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر نعم وهو زيد لبيان أنه مستغاث. طيب يقول المؤلف كيا للمرتضى وش أصل يا للمرتضى بدون استغاثة مرتضى. يا للمرتضى أصله بدون استغاثة يا مرتضى نعم أو يا أيها المرتضى إذا قيل أل وافتح مع المعطوف إن كررت يا وافتح مع المعطوف يعني إذا عطفت مستغاثا آخر على المستغاث الأول فإن كررت يا فافتح